بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستكبار والجاهلية، وأن الجاهلية هي السبب في كون الاستكبار بكل أشكاله هو الذي يعني هي السمة البارزة، لأن الجاهلية تعني الانفلات عن الفطرة السليمة، الابتعاد عن الهدي الإلهي. فالذي يفعل هذا الأمر يتحقق بكلا الأمرين، ينفلت من القوانين التي وضعها الله تعالى في فطرته، وينفلت كذلك من القوانين التي أرسلها الله تعالى لهدايته، سيقع في الجاهلية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الجاهلية والأولى خصوصا، ومظاهر الشرك الموجودة فيها، وهي نفس المظاهر الموجودة في كل العصور. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر أن المشركين لم يكونوا ملاحدة، بل كانوا يؤمنون بالله، ولكن لديهم فساد في العقائد المرتبطة به. فقال طبعا من المسائل التي ينبغي الالتفات إليها أن كل تلك الفئات المشركة كانت معترفة بالله، لم تكن تنكر وجود الله ولا ألوهيته، ولكنها لم تكن توحده، لأن الكثير من الكتاب وبالذات المعاصرين، طبعا هنا يرد على المسلسلات وغيرها، يقول في بعض المسلسلات التاريخية يخطئون حين يتصورون أن أولئك كانوا ينكرون الله نهائيا، ولم يكونوا يعرفون شيئا عن الله ولا شيئا اسمه الله أبدا، وأنهم كانوا ينكرون وجود الله ويكفرون به، يعني إنكار نهائيا والإلحاد التام، وهذا غير صحيح. هم كانوا مقرين بالله، مقرين بربوبيته وبأنه رب السماوات والأرض ومالك الكون. وطبعا هذا في كل البشر، حتى قال بعضهم وجدنا حضارات من دون ملاعب ومن دون مسارح، ولكن لم نجد أي حضارة أو أي قوم من دون معابد. وهذا دليل على يعني طبعا من الأدلة التي يستعملها المتكلمون في الرد على الإلحاد وفطرية الإيمان بالله، أنه فطر في جميع البشر. ولذلك يعني حتى المشركين كما يذكر القرآن الكريم كانوا يؤمنون بالله، ولذلك الشرك أو الجاهلية وخلل في معرفة الله سبحانه وتعالى، وليس في إنكار الله. ولذلك القرآن الكريم يركز في الحجاج على هذا الأمر، ليس على وجود الله، وإنما على تصحيح المعرفة بالله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى ذلك، فقال الله جل شأنه كان يحتج عليه في القرآن الكريم بهذه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وطبعا في هذه الحالة يعني الجاهلية القديمة أحسن من الجاهلية المعاصرة بالنسبة للملاحدة الذين يتنكرون لله، وللأسف هذا ينتشر كما قلنا بكثرة كثيرة في الغرب. يقول بالآيات كثيرة مثل ما في سورة الزمر، سورة فصلت، سورة يونس، اعترافهم بأن الله هو الذي يرزق ويدبر الأمر ويدير شؤون السماوات والأرض، وأنه من يجير ولا يجار عليه، وله ملكوت السماوات والأرض، إلى آخره. أشياء كثيرة معترفون بها. هذا سواء كان بالنسبة لمشرك العرب الذين يعتنقون الوثنية وعبادة الأصنام، أو بالنسبة لليهود، أو بالنسبة للنصارى. الحالة القائمة في أوساط البشرية الغالب فيها هذا الإقرار بالله، بربوبيته، بألوهيته، بملكه، بخلقه، بتدبيره الواسع، برزقه، إلى آخره. ولكن يضيفون إلى ذلك هذه تلك الأصنام وغيرها. ثم ذكر الانحرافات العقدية المرتبطة بذلك الإيمان، فقال لكن مشكلة الآخرين أنهم يعتقدون بوجود آلهة لها شرك، لها دور وشريك في الملك وشريك في الألوهية بحسب جهلهم وباطلهم وادعائهم، وشريك بالتالي في العبودية يتوجهون إليها بالعبادة، شريكة فيهم يعتقدون أن لها شركا في السماوات وفي الأرض. وفيه حتى هناك يعني من يعتقد أن هناك آلهة في السماوات وآلهة في الأرض، وأنها طبعا وأنها أقل مستوى في نظرهم من الله، ولكن يعتقدونها آلهة ويعتقدون بربوبيتها، كما هو الحال عليه الآن لدى المنحرفين من النصارى. عندهم هذه العقيدة تجاه عيسى عليه السلام، ينطقون بها، يسمونه ربا ويعتقدونه شريكا، إلى آخره. ثم ذكر المخاطر الكبيرة الناتجة عن الشرك، وعلاقته بالجاهلية، فقال: هذا الجهل الكبير كان منتشرا، وهو الجهل الأكبر والذنب الأعظم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن الشرك هو الذي يجعل الإنسان ينفلت ويصبح لكل إله أو لكل صنم تشريعه أو قانونه إلى آخره. يقول السيد عبد الملك: أولا، لأن فيه جحود لأكبر حقيقة وانحراف في أكبر مسألة. أكبر حقيقة أن الله وحده جل شأنه هو الملك والإله والخالق والرازق والمدبر والرب، لا رب غيره ولا إله إلا هو. فاعتقاد بعض المخلوقات الضعيفة المملوكة لله سبحانه وتعالى التي هي ضمن ملكه وملك والعبودية له، اعتقاده شركاء مع الله في الألوهية، فيه إساءة كبيرة إلى الله وانتقاص لله سبحانه وتعالى، وإعطاؤها ما ليس لها، وتوجيه ما هو حق حصري لله لا ينبغي أن يوجه إلا له إليه. ففيه جحود كبير وتنكر لله سبحانه وتعالى وإساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المخاطر السلوكية، يعني تلك العقائد ليس فقط في جانب العقل أو جانب الوجدان، بل لها كذلك آثار في السلوك. يقول: ثم خطورته الكبيرة جدا في الواقع العملي، وإلا كالله تعالى كما يذكر زين لهم شركاء، يعني الشركاء هم الذين زين لهم ذلك. وحقيقة أن تلك الأصنام سدنتها كانوا يتلقون وحيهم أو يتلقون تعاليمهم من الشيطان، وبالتالي الشيطان اخترق البشر من خلال هذه الزاوية. ثم يقول: ثم خطراته الكبيرة جدا في الواقع العملي، وبالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا يفعلون ما يقوم به الملأ، لأن الملأ كانوا يستعملون الأصنام وسيلة لاستبداده ووسيلة لنشر ما يريدون. فلذلك إذا أرادوا من البشر أن يوصل أي فكرة أو أي منهج حياة فهم يفرضونه من خلال أولئك السدنة، أولئك الذين السدنة طبعا هم قائمون على الأصنام ولهم علاقة بالملأ، مثل ما هو الحال في الأحبار والرهبان الذين ارتبطوا بالسلاطين والطواغيث، وبالتالي صار الدين وسيلة يستخدمها هؤلاء. ثم خطورته الكبيرة جدا يقول في الواقع العملي، وإلا فليس في ذلك ما يضر الله، الله سبحانه وتعالى طبعا لا يضره شيء، هو مجرد قل هذا يعني ما يفعلونه مجرد كلام فارغ لا حقيقة له، تيه ضياع، ولكن خطورته على الإنسان. أما الله فلا ضر عليه أبدا، الإنسان يبني على هذا انحرافاته الباقية. ثم ذكر أول تلك الانحرافات طبعا الناشئة عن الشرك وأخطرها والمرتبطة بمنابع الهداية، فقال: لأن حالة الشرك يبنى عليها انصراف تام عن نهج الله. وطبعا هنا في عصرنا كذلك، يعني البشر عندما تصوروا أن فلاسفتهم ومفكريهم هم الذين يعطونهم المنهج الحياة فهم أشركوا به، لأن كل من حكم من سمع كما يقال لقائد فقد عبده، سمع له ورضخ له بعيدا عن نهج الله سبحانه وتعالى فقد عبده من دون الله سبحانه وتعالى. الآن كثير بيقول مثلا دراسات بيّنت أن هذا الأمر كذا ويمارس في هذا الأمر كذا، وتلك الدراسات في الحقيقة هي مجرد أهواء يوضع لها هذا الاسم حتى تصرف الناس عن الحق، مثل ما كان في الجاهلية. بدل أن يقول في الجاهلية دراسات يقولون الأصنام أو الصنم الفلاني أو الفكرة الفلانية ناشئة عن، ويضيفون ما يشاءون. وبالتالي الجاهلية كما ذكرنا واحدة لكن لها أشكال متعددة بحسب العصور. في عصرنا هناك ما يسمى العلم أو ما يطلقون عليه العلم، فلذلك يستعملون كل شيء ويربطونه بالعلم وإن كان مجرد حدس لا دليل علمي له، أو ربما هم يجربون في الدراسة الميدانية مثلا في علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم المختلفة الإنسانية والاجتماعية، يدرسون من خلال نماذج هم يشتهونها، يذهبون إلى ناس منحرفين ثم يقولون من خلال دراستنا تبين لنا أن 70% من البشر يميلون مثلا إلى المثلية أو يميلون إلى كذا. فطبعا هؤلاء اختاروا بشرا بهذه الصورة، ولذلك حاولوا أن يحكموا أو يربطوا العلم بها، مع أن الأمر ليس كذلك. القرآن الكريم: إن إبراهيم كان أمة يعني بوحدة، يعني وبالتالي لو أجرينا دراسات سنجد أن إبراهيم يساوي 1/10,000 أو 1/100 أو 1/100 جميعا في ذلك الحين، لسنا ندري عدده. فبالتالي العبرة ليس بالعدد البشر المنحرفين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبالتالي تلك الدراسات لا تمثل حقيقة الإنسان، بل تمثل حقيقة الانحراف وكثرة المنحرفين. يقول لأن حالة الشرك يبنى عليها انصراف تام عن نهج الله، عن هدي الله، عن تشريع الله، تنفرط عند الإنسان وحده وحدة التلقي، لم يعد يعتبر أن عليه أن يتلقى التعليمات والتكليف في هذه الحياة، تحديد مسؤوليته في هذه الحياة، تحديد التشريع والحلال والحرام من جهة واحدة، من طرف واحد، من جانب الله سبحانه وتعالى، بل يرى أن الله جل شأنه ليس له الحق الحصري في ذلك. مثل ما هو في عصر ذا شخص قال لهم قال الله، ونرجع للقرآن الكريم، يسخرون منه ويستهزئون به ويتصورون أن ما يقوله هؤلاء الباحثون أو العلماء أو المفكرون الجدد أولى بأن، طبعا ماذا أوقعهم لكل الخرافات والشذوذ والانحرافات وعبادة الشيطان وغيرها الموجودة في عصرنا نتيجة هذا التبني، نتيجة هذا الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وتبني هذه الأصنام الجديدة. يقول وأن هناك من لهم علاقة بذلك، يبنى عليه انصراف الإنسان عن الله في ذلك وضياعه في ذلك، لأنه يطلب ما يطلب من الآخرين من تلك الأصنام الحجرية أو البشرية ما لا تملكه وليس لديها، لأن هؤلاء المفكرين وغيرهم ما أوتوا من العلم ليس لديهم طاقة أن يعرفوا حقائق حقيقة الإنسان ولا حقيقة ما يتطلبه فطرته ولا المعايير الأخلاقية، كل هذه الأمور ليس من السهولة أن يصلوا إليها، وخاصة وهم مزودون بثقافات وبغرائز وبأهواء كثيرة تحول بينهم وبين معرفة ذلك. لذلك مثلا ممارسة الفحش عندهم شيء طبيعي، بل عندهم الشخص الذي لا يقع فيها، في بعض علماء النفس ومحللين نفسيين يعتقد أن هذا كبت وأنه لا علاقة له بالإنسان، وبالتالي عندهم ليس لديهم قيم، لأنهم يبنون الأمور على أساس ما وجدوه في أنفسهم أو ما يجدونه في مجتمعاتهم المتفلتة. يقول وليس لديها ولا يوجد عندها ولا يمكن أن تقدمه له، فيستغرق في ذلك ويتوجه إليها بكل مشاعره واهتمامه فيضيع بذلك ولا يصل إلى نتيجة، يضيع نفسه بينما هو يسيء إلى الله سبحانه وتعالى ويعصي الله سبحانه وتعالى، ففيها حالة انحراف كبير على المستوى العملي، على مستوى التلقي، على مستوى التوجه، على مستوى الارتباط التشريعي. ثم ذكر المخاطر المرتبطة بالضياع، يعني كل هذه مخاطر مرتبطة بالشرك، مرتبطة طبعا الشرك هو أم الرذائل، كل الرذائل كل الانحرافات موجودة بالشرك. حتى في عصرنا الشرك عندما أعرض الناس عن تحكيم الله سبحانه وتعالى في كل شؤون الحياة وقع الانحراف، عندما أعرضنا عن الرجوع عن الله سبحانه وتعالى وقع كل ما نراه في واقعنا. فقال وفيها أيضا ضياع الإنسان، والله شبه حالة هؤلاء الضائعين في توجههم إلى العبيد وإلى المملوكين وإلى أحيانا الجمادات والمجسمات التي لا تملك شيئا بحال من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، شبههم بهذه الحالة لأنهم لا يصلون إلى شيء، وأن حالهم هو هذه الحال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، يعني الماء إذا أردنا أن نشرب الماء نقدم له أفواهنا وليس أيدينا، فالكف لا تشرب، فهكذا هم يفعلون كباسط كفيه إلى الماء. يقول عندما تبسط كفيك هكذا وتحملها بالماء ثم ترفعه ليصل الماء إلى فمك وهي مبسوطة هكذا لم يصل ولا شيء من الماء وما هو ببالغه، لن يصل، يعني ضياع، سراب، تيه، عبث، خرافة، جهالة، انصراف عن الالتزام العملي بتوجيهات الله وتعليمات الله سبحانه وتعالى، وجحود ونكران لأكبر حقيقة وأكبر حق، أكبر وأعظم حق على الإنسان هو حق الله عليه في الألوهية. وللأسف الآن في واقعنا يريدون أن يزيحوا الله، يعني حتى بعض المتدينين ويقولون مركزية الإنسان وما يسمى بالدين الإنساني واعتبار الإنسان هو المقصود وليس معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي الملك وفي الربوبية، وفي أن لا تتوجه هذا يتوجه هذا الإنسان في اعتقاد ربوبية لأي أحد إلا الله، لأنه وحده الرب، ولأنه وحده الملك، ولأنه وحده الإله جل شأنه. طبعا هذا ما يحمي الإنسان، الارتباط بالله، الصلة بالله، الاعتصام بالله، الاعتصام بحبل الله، الاعتصام كذلك بمصادر الهداية الإلهية هي التي تحمي الإنسان من وقوع في الجاهلية. يقول كانت قضية خطيرة جدا هي قضية منافية للفطرة. طرأت يعني هذا الشرك طرأ في الواقع البشري، الله فطر الإنسان على الاعتراف بربوبيته. ولذلك الله تعالى يذكر في القرآن الكريم كيف أن الذين يكونون في البحر ثم عندما تعرض لهم الرياح الشديدة والزوابع وغيرها كيف يلجؤون إلى الله ويوحدونه ولا يشركون به شيئا، والحمد لله رب العالمين.